رسوله. أما بعد فلا يزال الكلام موصولا في هذا النظم المبارك لابن عبد الله العلوي رحمه الله من كلمة يسلم الله عز وجل. قال مسلم رحمه الله: وهو من ذاك أعم مطلقا الفرض والواجب قد توافقا. نعم، وهو من ذاك، قلنا وهو ضمير يرجع إلى خطاب الوضع، وقوله من ذاك اسم إشارة راجع إلى خطاب الحكم التكليفي، وقوله أعم مطلقا يعني أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا. حقيقة العموم خصوصا مطلق كما سمعنا أن يجتمع في مادة وينفرد أحد المادة، فيجتمعان في الأحكام التي تتضمن التكليف، تتضمن الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي والحكم التكليفي والحكم الوضعي، مثل ما مثلنا به من الزنا من جهة كونه محرما فهو حكم تكليف أو خطاب تكليف، ومن جهة كونه سببا، من جهة كونه سببا للجلد مثلا أو الرد فهو حكم وضعي. وينفرد الحكم الوضعي بالأسباب التي هي غير مخاطب بها المكلف، بمعنى أن المكلف غير مطالب بها، مثل دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، والحيض مانع من أداء الصلاة للمرأة ونحوه. والحاصل أن جماعة من أهل العلم، حاصل في هذه المسألة أن جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن الحكم الوضعي أعم مطلقا من الحكم التكليفي، وهذا هو الذي ذكره المصنف رحمه الله. ومنهم، وهذا القول قاله القرافي في شرح التنقيح، قال إن أحد أعم الخطاب الوضعي أعم من الخطاب التكليفي مطلقا. وله قول ثاني في ترتيب في الفروق، كتابه المعروف المسمى الفروق، ذهب فيه إلى أن الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي بينهما عموم وخصوص وجهي، بينهما عموم وخصوص وجهي. وحقيقة العموم والخصوص الوجهي أن يجتمع الشيئان في مادة ثم ينفرد كل منهما بمادة، هذا مر علينا كثيرا، مثل الحمد والشكر، قلنا أن بينهما عموما وخصوصا، أن بينهما عموما وخصوصا وجهيا، فيجتمعان في الثناء على المحمود، وينفرد الشكر في الثناء على المحمود بسبب النعمة، وينفرد الحمد من جهة أنه مخصوص باللسان. عبارة أخرى، يجتمعان في الثناء المطلق، وينفرد الشكر من جهة السبب ومن جهة المتعلق، وينفرد الحمد بجهة الآلة، أن الحمد لا يكون إلا بلسان، فبينهما عموم وخصوص وجهي. ولو مثلناهما رياضيا لا رسمنا حيزان متقاطعان، أقول الثناء على الثناء على المحمود هذا الشيء مشترك بينهما، والشكر ينفرد بسببه لأنه لا يكون إلا في مقابلة النعمة، والحمد ينفرد بكونه باللسان فقط اللي هو الآلة. فالقرافي رحمه الله في الفروق ذهب إلى أن الحكم الوضعي والحكم التكليفي بينهما عموم وخصوص وجه. كيف ذلك؟ قال الحكم التكليفي والحكم الوضعي يجتمعان في الحكم الذي يكون من جهة خطاب تكليف ومن جهة خطاب وضع، مثل الزنا من جهة هو خطاب وضع لأنه سبب للجلد أو الرجم، ومن جهة هو حكم تكليفي لأنه محرم، هنا يجتمعان. وينفرد الحكم الوضعي بالأحكام التي لا تكليف فيها، مثل دلوك الشمس والحيض ونحوها، وينفرد خطاب التكليف بأداء الواجبات واجتناب المنهي. فأداء الواجب هذا إما أن يكون واجب أو أن يكون مستحب، أداء الواجبات يصب بخطاب التكليف فقط فيقال فيه واجب، وليس ما سببا أو شرطا أو نحوه. فلذلك كان خطاب تكليف فقط، وكذلك اجتناب المحرمات مثلا يصب بأنه محرم فقط. هكذا ذكره في الفروق، واستصوبه المصنف في شرحه. لكن بعض العلماء يقولون إن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن العلماء يقولون ما من خطاب تكليف إلا ومعه خطاب وقع، إلا ومعه خطاب وقع. فلذلك هذا القول وإن استصوبه الشارح المصنف في نشره لأنه مشكل من جهة ما ذكرنا، بيان أن أداء الواجبات هي في الحقيقة توصف بأنها حكم تكليفي وتوصف بأنها خطاب وضعي من جهة أنها سبب لنيل الثواب، فمن هذه الحيثية هي خطاب وضعي. فلذلك قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في النظر، قال بأن هذا الفرق لم يتضح لي، هذا الفرق لم يتضح لي، وهو في الحقيقة كما قال لأنه غير دقيق، وإن كان المصنف رحمه الله قال هذا هو الصواب، لكن الصحيح أن بينهما عموم وخصوص مطلق. والفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي قد عرفناه فيما تقدم، لكن لا بأس أن نذكر به، فنقول بينهما فرقان، بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي فرقان. الفرق الأول أن الحكم التكليفي لا بد أن الحكم التكليفي يكون مخاطبا به المكلف، يعني مخاطبا بتحصيل المكلف، بخلاف خطاب الوضع فإنه قد يكون مخاطبا بتحصيله كالوضوء مثلا، مخاطب بتحصيله هو شرط من شروط صحة الصلاة، وقد لا يكون مخاطبا بتحصيله مثل دلوك الشمس وبلوغ النصاب والحيض، هذه خارجة عن قدرة المكلف. والشرط الثاني أن خطاب التكليف يشترط فيه القدرة كما مر معنا، والعلم والوسوع على المعروف شرط يعم كل ذي التكليف. أما خطاب الوضع فلا يشترط فيه القدرة، قد يكون تحت قدرة المكلف قد لا يكون تحت قدرته، فما يكون تحت قدرته مثل الوضوء مثلا، وما لا يكون تحت قدرته مثل دلوك الشمس أو الحيض، يعني الحيض يأتي المرأة دون قدرتها، تستطيع هي أن تستجلب الحيضة لنفسها. وهذا غالبا، هذا في الغالب يكون خطاب الوضع ليس تحت قدرة المكلف، هذا هو الغالب، لكن قد يكون تحت قدرته مثل الوضوء ونحوه. واضح؟ هذان أهم الفروق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. ثم قال رحمه الله والفرض والواجب قد توافقا، يعني أن الفرض وهو الفرض في اللغة هو التقدير، قالوا فرض الشيء إذا قدره. وأما في الاصطلاح عند الجمهور فهو خطاب المقتضي للفعل جزما، هذا تعريف الفرض عند الجمهور، فهو مرادف للواجب. ولذلك قال المصنف والفرض والواجب قد توافق، يعني توافق في كون كل منهما خطاب مقتضي للفعل جزما، إلا أبا حنيفة فإنه يفرق بين الفرض والواجب، فيقول الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. فقراءة ما تيسر من القرآن في الصلاة هذه فرض عند أبي حنيفة، لأنها ثبتت بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منها، وهذا دليل قطعي لأنه من القرآن. وقراءة الفاتحة عند أبي حنيفة هي واجبة وليست فرضا، لأنها ثبتت بدليل ظني، هو الحديث الذي في الصحيحين وفي غير ما لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا تفريق أبي حنيفة رحمه الله بين الفرض والواجب. ولذلك يقول من لم يقرأ سورة الفاتحة في الصلاة فصلاته صحيحة. مرة معنا ذكر هذه المسألة في شرح العمدة. فهذا معنى قول المصنف والفرض والواجب قد توافقا. نعم. كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه من كراهة تمام. نعم. يقول رحمه الله الفرض والواجب قد توافقا كأداة تشبيه، يعني كما توافق الحتم، والحتم في اللغة هو الشيء اللازم، حتمه في اللغة هو الشيء اللازم كالحتم، فالحتم يطلق أيضا على الواجب ويطلق على الفرض، واللازم كذلك يطلق على الواجب والفرض، واللازم هو الثابت، يقال لازم هذا الشيء زيدا أي ثبت عليه هذا الشيء، فهذا معنى قوله كالحتم واللازم، يعني أن الواجب والفرض والحتم واللازم هذه كلها تدل على الوجوب. مكتوب هذا معطوف على الحتم بإسقاط حرف العطف، تقدير الكلام كالحتم واللازم والمكتوب، ومكتوب أو مكتوب، فالمكتوب كذلك واجب، قوله سبحانه وجل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب الذين من قبلكم، من الصلوات المكتوبة، من الصلوات المكتوبة كالحتم واللازم المكتوب، فصارت الألفاظ التي تدل على الواجب على الوجوب خمسة: الواجب والفرض والحتم واللازم والمكتوب. ثم قال رحمه الله وما فيه اشتباه للكراهة تمام، يعني أن الشيء المشتبه يسمى مكروه، الشيء المشتبه فيه يسمى مكروها، الشيء المشتبه يسمى مكروها، أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات، وبينهما أمور مشتبهات، في حديث النعمان بن بشير الحلال وبين الحرام وبين، بينهما أمور مشتبهات أو متشابهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. ولذلك يقول هو رحمه الله ما فيه اشتباه للكراهة انتما يعني انتسب، انتما يعني انتسب، فهذا معنى قول الناظم رحمه الله كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة انتما. نعم. وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال. نعم. الذي بعده في فيها له نية فيما له نية لا تشترط، وغير ما ذكرته غلط. نعم. وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلط. هذه قاعدة، وهي أن الواجب لا يثاب عليه أو حتى نحرر المسألة، فنقول الواجب على قسمين، الواجب على قسمين حتى يتضح لنا المقصود بصورة أحسن. القسم الأول ما لا يصح إلا بالنية، ما لا يصح إلا بالنية، وذلك كالصلاة مثلا والزكاة والحج ونحوها، الأمور العبادية كلها لا تصح إلا بالنية، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فهذه لا ثواب فيها إلا بالنية، إلا بالنية، وإذا لم يستحضر النية فهي باطلة. واضح هذا واضح. القسم الثاني باب العبادات كله تشترط له النية، إذا أتى بالنية فإنها تقبل، طبعا مع مراعاة الشروط الأخرى، شروط صحتها من جهة أدائها على وجهها. والقسم الثاني ما لا الواجب الذي لا تشترط فيه النية، أو الواجب الذي يصح دون النية، وعبر عن المصنف بأنه لا تشترط فيه النية، وذلك مثل رد الوديعة، رد الوديعة واجب، أن ترك عندك شيء يجب عليك أن ترده، وكذلك رد الغصوب، من اغتصب شيئا وجب عليه رده، فهذه لا تشترط فيها النية، يعني أنها تصح دون النية، لكن فهذه لا تصح، فهذه تصح دون نية. فهذه الأقسام يعني الواجبات التي الواجب الذي لا تصح دون النية، لكن لا ثواب فيها إلا باستحضار نية الامتثال، إلا باستحضار نية الامتثال. طبعا الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فهذا وهذا ما عبر عنه المصنف رحمه الله قوله: وليس في الواجب من نوال، النوال هو الثواب، وليس في الواجب من نوال، النوال هو الثواب عند انتفاء قصد الامتثال، فيما عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط. يعني ليس في الواجب من ثواب، ليس في الواجب من نوال، في الواجبات التي لا يشترط فيها النية، يعني لا تصح، يعني التي تصح دون نية، يعني النية ليست شرطا في صحتها. وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط، يعني أن الواجبات التي لا تشترط فيها النية لا ثواب فيها إذا لم يستحضر نية الامتثال. نية الامتثال هي نية الطاعة لله سبحانه وجل وعلا. أما القسم الأول فمفهومه، مفهوم كلامه أن الواجبات التي تشترط فيها النية لا تصح ولا ثواب فيها من باب أولى، أليس كذلك؟ لأنه إذا كان الواجب الذي لا تشترط فيه النية لا ثواب فيه إذا لم يستحضر النية، في الواجبات التي يشترط فيها النية من باب أولى ألا ينثاب عليها إذا لم يستحضر النية. وإذا قلنا إن الواجب على قسمين، وهو رحمه الله بيّن هذا بيانا واضحا، قال: وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال هي النية فيما له النية لا تشترط، في الأعمال التي لا تشترط لها النية، فيما ما هنا موصولة، يعني في الذي لا تشترط له النية، فيما هنا ما هنا موصولة. قال: وغير ما ذكرته فغلط. هذا تتمة للبيت، هذا تتمة للبيت. واضح حاصل أن الواجبات على قسمين، منها ما يشترط له النية كالعبادات، منها ما لا يشترط له النية كرد الوداع والغصب ونحوها، فهذه لا ثواب فيها إلا إذا استحضر النية، إلا إذا استحضر النية. فعلوا كذلك النكاح إذا كان واجبا في حق شخص من الشخوص لأجل توقانه للنكاح وخوفه على نفسه الفتنة، فهذا يصح زواجه دون أن يستحضر نية. لكن هل يثاب؟ يقال: لا يثاب إلا إذا استحضر نية الامتثال، وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلط. ومثل هذا المحرمات، مثل هذا ترك المحرمات، إن ترك المحرمات لا يثاب عليها الإنسان إلا إذا استحضر النية، إلا إذا استحضر النية. المحرمات لا يثاب عليها الإنسان، لا يثاب المرء على تركها إلا إذا استحضر النية. لكن المحرم، لكن المحرم إذا لم يستحضر النية يكون سالما من الإثم حتى دون النية. يعني هذا الفرقان، فرقان ما بين الواجبات والمحرمات. المحرمات وإن لم يستحضر النية فإنه لا يأثم، أنه عدم إثمه لا يشترط فيه النية، بخلاف الواجبات فإنه لا بد من استحضار النية حتى يثاب. وهذا ما أشار إلى الناظم بقوله: نعم، مثله الترك بما يحرم من غير قصد الدانع، من غير قصد الدانع نعم مسلم، دانع من غير قصد الدانع مسلم، مسلم مسلم. نعم، يقول رحمه مثل هذا الذي ذكرته لك، يعني الواجبات التي لا يشترط فيها النية لا ثواب فيها إلا على قصد النية، ومثله يعني مثل القاعدة المتقدمة الترك لما يحرم، يعني الترك للذي يحرم، فما هنا موصولة كذلك للذي يحرم من غير قصد، هذه لا ثواب فيها. هذا معنى قوله ومثله، ومثله الترك لما يحرم من غير قصد، أي لا نوال فيها. لكن هنا في مسألة الحرام له فائدة إذا لم يستحضر، وهو سلامته من الإثم. ذا نعم يعني هذا القسم الأخير ذا بمعنى هذا اسم إشارة راجع إلى الحرام. هذا القسم نعم يسلم منها الإثم. ذا نعم مسلم. نعم هنا يؤتى بها لقصد الاستدراك والتأكيد. قصد الاستدراك يعني يقول نعم هذا لأنه قد يعترض عليه إنسان فيقول لكن الحرام لا يأثم فيه بدون لا يأثم فيه حتى وإن لم يستحضر منه. فهو يجيب يقول نعم كما تقول هو مسلم. فيؤتى بها لاستدراك أو لجواب عن سؤال مقدر مع زيادة التأكيد. مع زيادة التأكيد في المسألة واضح الأبيات. وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلط. ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم. نعم فما نهى عنه وما لا يطلب لا هذا خارج عن الأبيات. نعم رغيبة أو فضيلة فضيلة والنقب والذي استحب ترادفت ثم تطلعا تخل. هذه لما ذكر هو رحمه الله الأسماء المرادفة للواجب هي خمسة كما تقدمنا أو أربعة. ذكر بعد ذلك الأسماء المرادفة للندب فيسمى الندب ويسمى كذلك الفضيلة. والفضيلة في اللغة هي الزيادة. فضيلة في اللغة هي الزيادة. فضيلة هذا مبتدأ. مبتدأ فضيلة. طبعا مبتدأ هنا جاء نكرة. لما؟ لأنه يقصد به التنويع. ما تقول رجل اسم وفعل وحرف الكلام مثلا أو كلام يعني تقصد التنويع والتفصيل. والتنويع والتفصيل من مسوغات الابتداء بالنكرة. فيقول فضيلة والفضيلة في اللغة هي وهي زيادة فضيلة. والندب في اللغة هو الدعاء. لا يسألون أخاهم حين يندبهم إلى النائبات على ما قال برهانا. يندبهم يعني يدعوه. فالندب في اللغة هو الدعاء. أما في الاصطلاح فهو مرادف المستحب وقد عرفنا ضابطه. والذي استحب يعني المستحب. والذي استحب يعني المستحب. ترادفت يعني هذه الثلاثة مترادفة. يقال أن الفضيلة ويقال الندب ويقال المستحب أيضا. ثم التطوع انتخب. ذكر رحمه الله هنا بعض الألفاظ التي تجري في لسان فقهاء المالكية. منها التطوع. التطوع عند المالكية هو ما ينتخبه الإنسان من أوراد يعني من أفكار. فالأشياء التي الأوراد والأفكار التي ينتخبها الإنسان لنفسه ويجعلها وردا يكررها كل يوم في وقت معين لا يسمونه التطوع. التطوع عند المالكية. أما التطوع في لسان الفقهاء عامة فيريدون به النافلة كما هو معلوم ومنه صلاة التطوع. لكن عند المالكية التطوع كما يقول مصنف ثم التطوع انتخب يعني هو الذي ينتخب الإنسان نفسه من الأوراد. وهذا في الحقيقة يدخل في باب الإحداث في الدين يعني تخصيص الذكر بوقت معين لم يدل عليه الشرع بصفة معينة يدخل في باب الإحداث في الدين. لكن أفكار المساء وأفكار الصباح والأفكار الواردة في السنة هذه لا ليست داخلة في باب الإحداث في الدين. ولذلك هم يجعلون لهم أوراد كثيرة يجعلون عقب الصلوات أو في بعض الأحيان وهذا كله محدث. نعم. ثم التطوع انتخب. نعم. رغيبة ما فيه هذا اللفظ الثاني. رغيبة ما فيه رغب النبي. رغيبة ما فيه رغب النبي. الرغيبة عند المالكية وهي فعيلة. رغيبة فعيلة من رغب في الشيء إذا حببه إليك ودعاك إليه. رغبته في هذا يعني حببته إليه ودعوته إليه. إنه الترغيب والرغيبة هنا عند المالكية هي التي يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها من الأجر الرغيبة عند الله. قول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو يميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة في يومه كان له أو كتبت له 1000 حسنة ومحيت عنه 1000 سيئة كانت له عدل 10 رقاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يسمونها رغيبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها أجرا خاصا وإذا قاله رحمه الله رغيبة ما فيه رغبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي يعني بذكر الأجر الذي فيه يعني بذكر الذي فيه من الأجر. فما هنا منصولة وجبي بمعنى جمع من الجب ومنه الجباية. الجباية هي مأخوذة من جب الشيء إذا جمعه. المصنف يقول جبي هنا بمعنى جاء بذكر ما فيه من الأجر جبي يعني جاء. هذه الرغيبة عند المالكية هي ما بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ما ورد فيه من الأجر هذه يسمونها رغيبة. نعم. أو دام فعله بوصف النفل والنفل نعم. هذا القيد الثاني. القيد الأول للرغيبة هو أن يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ورد فيه من الأجر. والشرط الثاني هو أن يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله بوصف النافلة. أن يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف النافلة لا بوصف السنة. وصف النافلة عندهم هو أن لا يظهره في الجماعة يعني يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم له في غير جماعة. أما إذا فعله في الجماعة فهو السنة المؤكدة كما سيأتي. وإذا قال رحمه الله أو دام فعله يعني داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف النفل لا بوصف السنة المؤكدة التي سيأتي تفسيرها. فهذه الرغيبة عندهم إما أن تكون إما أن يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها من أجل خاص أو يداوم عليها لكن بصفة النفل يعني لا يظهرها للجماعة وليس بصفة السنة كما سيأتي. نعم. أو دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود أخلي. والنفل بالنصب مفعول به لأخلي يعني وأخلي النفل من تلك القيود يعني أن النافلة عند النفل في اللغة هو الزيادة طبعا يعني أن النفل في اصطلاح المالكية هو ما كان خاليا من قيود الرغيبة. فإذا كانت الرغيبة رحمك الله إذا كانت الرغيبة هي ما يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه من الأجر ويداوم على فعله فإن النفل هو ما يحرض النبي صلى الله عليه وسلم على فعله دون أن يذكر ما فيه من الثواب الخاص. هذا هو النفل عند المالكية أن يحرض النبي صلى الله عليه وسلم على فعله دون أن يذكر ما فيه من الثواب الخاص. واضح؟ هذا يسمونه نفل. صلوا صلى الله عليه وسلم مثلا صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء هذا عندهم نافلة. أو كقوله على مذهب المالكية إذا دخل أحدكم المسجد فلا يسجد حتى يصلي ركعتين هذا نافلة لأنه لم يذكر ما فيه من الأجر. والنفل من تلك القيود يعني من قيود الرغيبة أخلي يعني خله وأخلي أيضا من الأمر أو كما سيأتينا والأمر بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصغر. نعم يعني يقول رحمه الله النفل أخله من تلك القيود وأخله أيضا من الأمر إنه إذا كان آمرا به على جهة الإلزام فإنه يخرج عن النافلة. والأمر يعني وأخله من الأمر فالأمر هنا معطوف على اسم الإشارة من تلك القيود والنفل أخلي من تلك القيود ومن الأمر أيضا. بل النفل عندهم ما هو؟ هو أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه من الثواب. لكن الفرق بين النفل والرغيبة أن الرغيبة يذكر فيها أجرا خاصا، أما النفل فعام، يقول من فعل كذا فمحبب أو مستحب أو يحصل رضوان الله مثلا، يعني يكون عام لا يكون مذكورا فيه الثواب خاصا. والأمر بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن في فعل هذا الشيء ثواب، لكن لا يبينه ولا يخصصه. واضح؟ هذا اصطلاح المالكية في النفل. وسنة ما أحمد قد واظب، ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. نعم، وسنة ما أحمد قد واظب، يعني النظم يجوز صرفه، صفو الممنوع من الصرف كما يقول الحريري رحمه الله، وجائز في شعرة وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. فيجوز في النظم وفي الشعر أن يصرف الشاعر أو الناظم الممنوع من الصرف. وسنة ما أحمد قد واظب، السنة المؤكدة عند المالكية هي التي يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرها في الجماعة، هذه السنة المؤكدة. وسنة ما أحمد قد واظب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه والظهور فيه وجب، يعني ضابط السنة المؤكدة عند المالكية هو أن يكون ظاهرا في الجماعة، يظهرها في الجماعة ويؤديها في الجماعة، هذا السنة المؤكدة عند المالكية. وسنة ما أحمد قد واظب عليه والشروع فيه وجب. نعم. وبعضهم سمى الذي قد أكد من هذا واجب فخذ ما قيد. نعم، يعني أن بعض المالكية يسمي السنة المؤكدة يسميها واجبة، وهو ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة، فيعبر عن السنة المؤكدة بالواجب، عبر عن السنة المؤكدة بالواجب، هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد، خذ الذي قيدته لك وحررته لك. فهذه اصطلاحات ذكر المصنف رحمه الله، الرغيبة والنفل وكذلك الفضيلة، الرغيبة والنفل وكذلك السنة المؤكدة، هذه ذكر ثلاثة أو أربعة. لا، هي الأول قال فضيلة والندب والذي استحب، هذه مرادفات للندب، لكن بعده ذكر الاصطلاحات المالكية. نعم، الأبيات لا بس نعيد الأبيات. رغيبة ما فيه رغب النبي، هذا الأول، رغيبة هو الذي يرغب النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما فيه من الثواب الخاص. نعم، بذكر ما فيه من الأجر الجبي، وداوم فعله بوصف النفل، يعني هذا قيده، أو يداوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بصفة النفل لا بصفة السنة المؤكدة كما سمعنا. نعم، والنفل من تلك القبيل، هذا الثاني النفل، وهو الذي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه من الثواب دون تحديد الله. نعم، والنفل من تلك القيود أخلي، والأمر بل أعلم بالثواب فيه نبي رشد والصواب. نعم، والثالث وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب، هذه السنة المؤكدة. نحن وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد. نعم، يعني أن بعض المالكية يسمي السنة المؤكدة واجب. والنفل ليس بالشروع، والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب. لا، والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب. يقول رحمه الله لما ذكر هو لما ذكر النفل والألفاظ التي ترادفه، ذكر مسألة هل النفل، مسألة هل النفل يلزم بالابتداء فيه أو بالشروع فيه أم لا يلزم، يعني هل يصير النفل بالشروع فيه واجبا؟ هذا مختلف فيه بين العلماء. فالجمهور من أهل العلماء أو الجمهور من أهل العلم يقولون إن النفل لا يجب بالشروع فيه، يعني إذا دخل الإنسان في صلاة نافلة أو في صيام النفل لا يجب عليه أن يتمه، بل جائز له أن يقطعه ولا يكمله ولا يتمه. وقال الحنفية إنه يجب إتمامه إذا شرع فيه الإنسان. قالوا لأننا منهيون عن إبطال أعمالنا، قوله سبحانه جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا فنهينا عن إبطال العمل. قالوا أعمالكم هنا جمع محرف فيفيد العموم، يعني كل عمل. والعلماء يقولون إن هذه الآية يبينها سياقها، أنها جاءت في سياق ذكر التحذير أو بيان أن الكفر يحبط العمل، فمعنى قوله سبحانه ولا تبطلوا أعمالكم أي بالكفر. قالوا والكفر هو الذي يبطل العمل وليس الخروج منه. وأما ما ذكره المصنف رحمه هنا فقال إن النفل، ما هو قول المالكية، يقولون إن النفل ليس بواجب إلا في هذه المسائل السبع التي سيأتي ذكرها. وقوله والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب، المقرب هو الذي يقرب المسائل، اسم فاعل من قرب الشيء ومقربه، ويريد به رحمه الله الحطاب شارح مختصر خليل، فنظم هذه المسائل التي يجب إكمالها عند المالكية. نعم. قف والسماع مسائل قد حكموا لكونها بالابتداء في الزمن. قف والسماع مسائل قد حكموا لكونها بالابتداء تلزم، يعني هذه المسائل تلزم بالابتداء فيها. وقوله قف يعني قف أيها السامع أو أيها الطالب واستمع إلى هذه المسائل التي حكم عليها علماؤنا المالكية بأنها بالابتداء تلزم. نعم. صلاتنا هذا الأول، صلاتنا إذا شرع الإنسان في صلاة النافلة فيقولون يلزمه إتمامها. طبعا هنا ثمرة الخلاف تظهر فيما بعد، يعني إذا كان يجب عليه إتمامها فإنه لو خرج منها متعمدا يلزمها القضاء، فهنا تظهر ثمرة الخلاف. أما إذا قلنا بأنه غير واجب يعني الأشهر لا يلزمه القضاء لكونها بالابتداء تلزم صلاتنا، هذا الأول. فإذا خرج من الصلاة النافلة متعمدا دون عذر فهنا يلزمه أن يقضي تلك الصلاة. نعم. صلاتنا وصومنا، صومنا هذا الثاني، يقولون إذا صام يوما ثم أفطره وأفطر فيه دون عذر لزمه أن يقضيه. نعم. وحجنا، الحج إذا دخل فيه ثم خرج منه دون عذر قالوا يلزمه أن يقضيه من القابل. نعم. وحجنا وعمرة لنا هذا الرابع، العمرة إذا دخل فيها ثم خرج منها متعمدا دون عذر لزمه أن يقضيها. نعم. الاعتكاف إذا دخل معتكفا وخرج منه دون عذر متعمدا فيلزمه أن يرجع إليه ويقضي ذلك الاعتكاف الذي نواه. نعم. طوافنا مع الطواف، هذه المسألة السادسة. طوافنا إذا شرع يطوف ثم خرج من طوافه متعمدا يلزمه أن يقضيه. نعم. طوافنا مع ائتمان، هذا السابع، الائتمان إذا كان مؤتما وراء إمام في صلاة النافلة ثم خرج منها متعمدا قالوا يلزمه القضاء، لكن هنا في هذه المسألة الأخيرة يلزمه القضاء قضاء الصلاة. لا يتصور أن يبحث عن الإمام الذي كان وراءه يقول له صلي بي حتى أقضي صلاة، لكن قالوا لا يلزمه قضاء الائتمام وإنما يلزمه قضاء الصلاة، يلزمه قضاء الصلاة. مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء، مع اتمام المقتدي يعني الذي يصلي وراء الشخص مع إمام مقتدي فيلزم القضاء بقطع العمل، فيلزم القضاء يعني إذا كان بناء على القاعدة، إذا كان الشروع في النفل يجب في هذه المسائل فإنه يلزمه القضاء إذا قطعها. وهذه المسائل كلها فيها خلاف بين الحنفية، هذه المسائل كلها فيها خلاف بين أهل العلم، إلا الحج والعمرة، إلا الحج والعمرة فإنهما يلزم إتمامهما بالإجماع، وإذا خرج منهما متعمدا وجب عليه أن يقضيهما، قوله سبحانه وأتم الحج والعمرة لله. أما المسائل الأخرى فالصحيح أنها لا تلزم بالشروع لأنها نافلة، ولأن قوله سبحانه لا تبطلوا أعمالكم هذا محمول على الكفر. هذا قول المصنف قف واستمع مسائل قد حكموا لأنها ليس بكونها، لأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا، كذا احتكافنا طوافنا مع اهتمام المقتدي، فيلزم القضاء بقطع عامده. نعم. ما من وجوده يجيء العدم، ولا لزوم في العدام يعلم. ولا لزوم في العدام يعلم. نعم. لما ذكر رحمه الله مسائل الحكم التكليفي أو بعض مسائل الحكم التكليفي، شرع الآن يذكر في أقسام الحكم الوضعي. زي ما نقول أقسام الحكم الوضعي، أقسام الحكم الوضعي هي خمسة على ما يذكره المصنف رحمه الله: المانع والشرط والسبب والرخصة أو والصحة والفساد. والصحة والفساد هذه خمسة أقسام للحكم الوضعي، وبدأ هو رحمه الله بالأول وهو المانع. المانع في اللغة اسم فاعل من منع الشيء، فهو مانع، وهو الذي يحول دون إدراك الشيء وفعله. هذا هو المانع، الذي يحول دون إدراك الشيء وفعله. أما في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده العدم لذاته، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. هذا المانع، ما يلزم من وجوده العدم لذاته، كالحيض إذا وجد منع من الصلاة. وقولنا لذاته، مخرج لما كان يلزم منه العدم، لكن ليس لأجل المانع بل لأجل شيء آخر. فقد تكون المرأة طاهرة، ولكن قد تكون المرأة غير حائض، ولكن يحرم عليها الصلاة لأنها غير متوضئة، فهنا منعت من الصلاة ليس لأجل المانع الذي هو الحيض، ولكن لعدم وجود الوضوء مثلا. لكن نحن شرطنا أن يكون في تعريف المانع هو ما يلزم من وجود العدم لذاته، لأجله هو، هذا معنى لقوله ذاته، يعني لأجله هو وليس لأجل غيره. واضح معنى قولهم لذاته؟ ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. المرأة إذا كانت غير حائض لا يلزم منه أن تكون مصلية، قد تصلي وقد لا تصلي، وقس عليه نظائرة. والمصنف عرفه بقوله ما من وجوده يجيء العدم، الذي ما هنا موصولة أو نكرة، موصوفة بما بعدها، يعني الذي يجيء من وجوده العدم يعلم، يعني يسمى بمانع، ما من وجوده يجيء العدم. ولا لزوم، هنا اسم لا، النفيه للجنس، كما تقول لا إله إلا الله، لا لزوم يعلم بمانع، يعني يعلم، يعني يسمى، يعلم بمعنى يجعل علامة عليه، يعني هذا الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم يعلم عند الأصوليين، يعني يسمى بالمانع. واضح معنى البيت؟ ما من وجوده يجيء العدم، ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع، نعم. الذي بعده، مانع يمنع للدوام والابتداء أو آخر الأقسام. بمانع يمنع للدوام والابتداء أو آخر الأقسام، بالقصر لضرورة النطق. يعني هذه أقسام المانع، نقول أقسام المانع أو المانع على ثلاثة أقسام، المانع على ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما يمنع الدواء، ما يمنع الابتداء والدواء، يمنع من الابتداء والشروع في الشيء ويمنع من الدوام عليه. كرجل مثلا تزوج أو أراد أن يتزوج رضيعة، امرأة رضيعة، صبية صغيرة، يعني يعقد عليها العقد طبعا. فهذا هنا الرضاع مانع من الابتداء في العقد، يجعل العقد عليه محرما، يمنعه من الابتداء في العقد ويمنعه من الدوام عليه. لو عقد عليها فإنه يفسخ، فهذا يسمونه مانع الابتداء ومانع الدوام، يمنعه من الابتداء ويمنعه من الدوام أيضا. والقسم الثاني: ما يمنع من الابتداء فقط، من الابتداء فقط. يعني أنه يحرم عليه أن يبتدئ في العقد، لكن لو كان في العقد فإنه لا يمنع منه، وما حضرني مثاله الآن. نعم. والثالث هو ما يمنع من الدوام دون الابتداء، دون الابتداء. وهذا مثاله كالطول مثلا، وهو وجود المال. الطول هو المال أو وجود المال. فهنا لو أن إنسانا، مثال، لو أن إنسانا نكح أمته، طبعا نكاح الإماء لا يحل إلا بعدم القدرة على الأحرار. فإذا كان نكح أمه لعدم وجود المال، ثم بعد ذلك حصل له اليسار، هل يحل له الديمة على العقد أم لا يحل؟ فهنا نقول إن الطول، حصول الطول مانع من الدوام، مانع من الدوام، يعني يحرم عليه أن يديم على العقد الأول. واضح؟ يحرم عليه أن يداوم على العقد الأول. فهذا معنى قولهم. وطبعا هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف، وهذا فيه خلاف مبني على قاعدة: هل الدوام مثل الابتداء؟ وقد ذكر هذه القاعدة صاحب صاحب المنهج في قواعد المالكية، ذكرها وذكر فروعها. فالحاصل أن المانع إما أن يمنع الابتداء والدوام معا، وإما أن يمنع الدوام فقط، وإما أن يمنع الابتداء فقط. وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله: نعم، بمانع يمنع للدوام والابتداء. يعني هذا يمنع الدوام والابتداء، بمانع يمنع للدوام والابتداء، يمنع الدوام ويبدع الابتداء، كما ذكرنا مسألة الرضيعة. نعم. أو آخر الأقسام. آخر الأقسام ما هو؟ عن مشغل. أو آخر الأقسام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم إن شاء الله. من أين ابتدأنا؟ يقول رحمه الله: وهو من ذاك أعم مطلقا، والفرض والواجب قد توافقا، كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة انتمى، وليس بالواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال، فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط، ومثله الترك لما يحرم من غير قصد بان عن مسلم. فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي أو دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود أخلي والأمر بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه واجب وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب فاستمع مسائلا قد حكموا بكونها بالابتداء تلزم فاستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اهتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع يمنع للدوام والابتداء أو آخر الأقسام هذا الله أعلم. ما بالنسبة لما يذكره لأن صاحب الطبعة هنا فهو رديء جدا في الحقيقة وظاهر أن صاحب الطبعة ليس من له عناية بالعلم أن هذه الأبيات قوله فما نهى عنه وما لا يطلب هذه الأبيات ذكر المصنف لبيان مسألة وهي مسألة ما تشترط فيه النية وما لا تشترط فيه وضابط النية ما يميز بين الواجب وبين النفل ونحوها هذه خارج عن المنظومة الأبيات خارج عن المنظومة وإنما هي أبيات مثلها هذه الأبيات ومثل البيتين الذين ذكرهما قبل في قوله محلوفكم مجدودكم يعني هذه الضوابط يذكر المصنف في شرحه فأتى صاحب الطبعة وجعلها من المنظومة وهذا خطأ في الحقيقة هذا والعلم عند الله سبحانه جل وعلا نتقي في المرة القادمة إن شاء الله شوف الفضيلة أين وتعريفها كله بفل بالعلم نعم هو ما استثناه المصنف هو الذي له اصطلاح خاص أما الفضيلة والندب والمستحب فمترادفات أين شوف خروج تحية المسجد عند الإقامة في النفع القول باللي نقوم به هو المتكلم فيه ما لم يدل الدليل على الخروج منه هذا المتكلم فيه يعني النوافل التي لم يدل الدليل على الخروج منها أما النوافل التي يدل الدليل على الخروج منها فهذه يخرج منها إما وجوبا إما استحبابا هذا ومثله كذلك تحية المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب إن عند المالكية المعروف عندهم أنه يخرج من النافلة إذا أمر الإمام هذه استثنات من القاعدة لأنه دل الدليل على خروج منها كلام فيما لم يدل الدليل على خروج منها واضح الله أعلم شيخ دليل يزول حج العمر قوله هو أتم الحج والله نعم هذا هو دليل هذا زائد الإجماع أجمعوا على أنه يلزم حتى لو أفسد حجه فإنه يلزمه من العام القادم أو في يبقى في ذمته واضح الآن إن شاء الله الله أعلم أنا من اسمك العلمي وبارك الله فيكم وصلى الله على نبيك الأمي محمد بن عبد الله وآله وصحبه من اهتدى بهداه إلى يوم آمين إن شاء الله